بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ربنا، والصلاة والسلام على رحمة الله تعالى للعالمين، نبينا سيدنا ومولانا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه الغر الميامين ومن دعا بدعوته محسنا إلى يوم الدين. لكم التحية، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. ومعا نلتقي حول معلم جديد من معالم الأدب في القصة المباركة الملهمة المعلمة، قصة اجتماع رجلين من الأصفياء الأبرار، كليم الله موسى عليه السلام والعبد الصالح الذي قال الله فيه: آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. وبعد أن قال له موسى عليه السلام: ولا ترهقني. شفتوا قد ايه العسر بيرهق، قد ايه التأنيب مرهق، قد ايه اللوم والعتاب مرهق، الذي لا يحسبه الناس مرهقا. موضوع عايز اتفاق، يعني انا اكون متأكد ان دي لما تخليني اعملها كده تأذيني، وانت حضرتك تكون متأكد من ده، فعمرك ما تخليني اعملها كده ولا انا اخليك تعمل كده. انما لما يكون انا عندي معتقد معين واللي حواليا مش عارفينه ولا مقتنعين بيه، تحدث البلية والكارثة والمصيبة. ولذلك انا من زمان برد على المشاهدين البنت اللي تقول احنا عايزة اتطلق، واسألها ليه، تقول اصل احنا مش متفاهمين. انا طبعا متأكد من خبرتي بالمجتمع ان مفيش موضوعات اصلا يكون فيها اتفاق ولا اختلاف، وفي موضوع مش متفاهمين على ايه، على اللي انا بقوله ده اعمل كده. انما مش متفاهمين على نروح لماما ولا نروح لماما، ده تفاهم، روح لاي حد. يعني ايه مش متفاهمين؟ ايه اللي بينكم؟ ايه القضايا؟ شو انا بقولها ازاي عشان حقائق من جنابي. ايه القضايا؟ راجل بيجيب الخير وانت بتعمليه وبالصلاة على النبي، وتعيشوا اليومين اللي قاعدين لكم وتموتوا مسلمين مرحومين، ايه القصة يعني؟ انما لو انت معبي زي حالاتي كده مفاهيم لا ترى لها وجودا ولا اثرا، تيجي تتجوز قدامك حل من اتنين، عشان انا بقول لك اللي يرضي ربنا ان شاء الله حل من اتنين، يا ما تتجوزش نهائي، يا يديني يوديك طول العمر تدور على حد يكون عنده اللي عندك، يمكن تلاقيه قبل ما تموت باسبوع، يبقى انت برضو شفت دنيا، وممكن ما تلاقيهوش، وممكن تتجوز وتخلي اللي في دماغك ده سنه سنه يا متولي. لكن الأساس اللي عليه الناس تبقى عايش عليه إنك تشتغل وهي تعمل الملوخية وما تحط لهاش راس توم كاملة، يعني ولا فص أو فصين. ده تهكم؟ ده نزول عن مقامي لما أشرح كده؟ قولوا لعين الشمس. طيب، موقف التاني: فانطلق حتى إذا لقي غلاما فقتله. الأولاني خرق السفينة، الثاني قتل الواد. سيدنا موسى بقى يسكت على اعتبار إن قال له: لا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرى. ده دم، ده ولا وغلام، ما هوش ناطع يعني بلغتنا، يعني فيما يرى الناس بريء، ما عملش حاجة وبتاع والكلام اللي احنا عارفينه كله، غصب عنه. قال: أقتلت نفسا زكية؟ خلي بالك، انا واقف في الحلقة دي بالذات عشان كلمة زكية ده. تكتبها ازاي؟ زي اللي انت بتقول عليها زين، اخت الريه اللي عليها نقطة. كلمة زكية طاهرة، عشان ما دخلكش في حوارات كتيرة اوي. ومنها صيغة كلمة زكاة، لأنها تطهير للمال اللي عندك. ما تطلع على كل 1025 جنيه، بقت 1000 دي اللي هي ناقصة 25 طاهرة مباركة. المؤدبين ما بيغلطوش في حد. بس أنا متخيل لو واحد غير سيدنا موسى كان ممكن يقول له تصدق. يقول له ايه؟ والله انت كده الواد ده باين عليه ابن ابلسه، كويس انك خلصت الدنيا منه. امال ايه؟ انسى بقى حكايه عيال شياطين وجيل منيل وجيل معفرط ما انت اللي خليته معفرط، وجيل فاهم كل حاجه. يعني العلاكه الحميميه، طب ما انت اللي اديته الموبايل، انت اللي خليته ياخد كورسات ويسهر الليل يحلم بحاجات بينه وبينها 20 سنة. انا بنتي بتسألني، بس انا مخصص الاسئلة للقاء كبير جدا. هيك انا في اولى اعدادي يا دكتور، وانا عارفة ان حضرتك هيتسع صدرك ليا وعايز اتجوز. والله فاجبتوها قلت له ماله يا اختي، هتسيب الدراسة وتتجوزي؟ بس انت يا بنتي لما ربنا قال فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، ما قالهاش كده، ولكن قال انا اعتدنا للظالمين نارا احاط بهم سرادقها، يعني هتكفر هتروح النار، واختار اللي يعجبك. بس قبل ما تختار تعرف المصير ايه. هو كان 3 4 ايام ويقول لك يا حمار يا غبيه يا جهله، ويقول لك انت بتاعت رجاله، رميت كتبك بمجرد ان انا ما شورت بس كده، فانت بني ادمه مش كويسه. وهتلاقي اخته الثعلوه معاها 2 ماجستير تذلك، وتلاقي زميلاتك اللي في المدرسه زميلاتك بقوا دكاتره في يوم من الايام، وانت رايحه تكشفي على ابنك اللي مش لاقي ياكل عند واحده فيهم، فبتحط ايديها في 100 جنيه وتقول لك لا ده احنا متربيين مع بعض، وتذلك وتذل انفاسك. يا إما تعرفي إن التعليم آخرك، فما تفكريش ال11 سنة اللي جايين قدامك، 3 إعدادي وقدامك 3 ثانوي وأربعة جامعة، ويبقى خلصتي مرحلة. ما تفكريش في السنين الطويلة دي، لا تتعبي نفسيا وتتجنني. ارمي الموضوع ده من على لسانك ومن فكرك ومن جنانك، وانشغلي في الطريق اللي هو لابد تمشي فيه إذا كنت شايفاه لابد يعني. وإلا اختاري اولا مين هياخدك وانت بليه في اولى اعدادي، لا عندك ثقافه ولا عندك شهاده ولا عندك حاجه يفتخر بيها، يقول تعالوا اتفرجوا على القمر؟ ما يفرحكيش الكلام ده، غير انه يقول المدام اللي عند مدام الاستاذه الدكتوره المهندسه الخريجه، فانت اختاري. فاحنا عندنا دلوقتي مدد ومده، الولد الصغير ده عندك انت اللي بوظته، يا اما هو نفس زكية. فقدر الخير، ومع تقدير الخير أننا سنلتقي، لكم مني التحية، مبروك حضرتك.